بطل ورياضة لليوم مع بطلات سوريا للسباحة رنيم أحمد، جنى أحمد والمدرب علي إسماعيل. أهلا وسهلا فيكم، وحديثنا رح يكون عن مجمل البطولات والبطولة الأخيرة يلي أقيمت باللاذقية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ علي. أهلا وسهلا جنى. رنيم نورتونا. يعني دائما يعني الحديث بالسباحة أستاذ علي بيكون له طابع خاص، ولكن اليوم لكل مستمعينا طابع خاص بإنجازات بالسباحة رغم كل الصعوبات اللي متعودين نشوفها وتصادفنا وتواجهنا بموضوع الرياضة، وخاصة السباحة بمحافظة سرطوس. صح نحن أهل الساحل ومحسوب علينا عنا بحر، ولكن والله نحن ما عنا مسابح، بقى الإنجازات تفوق الإمكانيات الموجودة. أستاذ علي، يعني حضرتك سباح، بدنا نحكي شوي عن تاريخك الرياضي لحتى انتقلت اليوم للتدريب. طبعا أنا السباح علي إسماعيل، بطل جمهوري وبطل عالمي برياضة الألعاب الخاصة. نحن أخذ بطولة العالم تاني 800 حرة بإنجلترا بال 1991، وكان إلي شرف أول مشاركة بأولمبياد خاص بأولمبياد برشلونة 1992، وحققت أفضل سباح آسيوي وعربي بالبطولة هاي، وشاركت بال 1993 تماما بدورة البحر المتوسط بفرنسا. كمان جبت نتائج كويسة على تحسين زمن لإلي. طبعا هناك صعب المنافسة، كلهم بيكونوا أبطال من أوروبا وصعب منافستهم. وجبت كمان بإنجلترا، نسيت إنه جبت مركز ثالث بالمية ظهر. أنا اختصاصي السباقات متوسطة أكثر من السرعات. وبعد يعني وبطل جمهوري طبعا لحد الآن. أنا عمري هلا 53 سنة، بس لحد الآن مشارك بطولة جمهور ألعاب خاصة وبجيب مركز أول. يعني انت ما شاء الله عليك، انت الدافع، انت المحفز اليوم لهالبطولات. بس يعني نحن هلا اليوم نوعا ما لسه كتير متجاوزين صعوبات عن ايام زمان، ومع كل انجازاتك استاذ علي، يعني ايام زمان وين كنتوا تتدربوا؟ اذا نحن عم نحكي عن الوقت الحاضر معنا نفس الشيء، طبعا نفس الفتره ونفس الصعوبات كانت. فانا مثلا كنت اروح يومين على المدينه الرياضيه تتدرب باللاذقية. حتى احيانا كنت اضطر اطلع على الشام تتدرب تمرين واحد وارجع بنفس اليوم مع المنتخب، لأنه يعني ما كان في إمكانية إني أبقى بالشام أنا أسبوع أتمرن معهم. طبعا الظروف المادية ما بتسمح. اطلع يوم تمرين على مسبح تشرين وانزل على البيت. هاي كان تمرين. الصعوبات موجودة دائما في كل مكان، كونه بس دائما إنجازاتنا بتكون أقوى دائما من الصعاب. صاحب الصعوبات بيكون إنجازاته أكثر من طبعا نفس الظرف السباحين. أنا يعني بنعيش وأنا عشته، لهيك أنا بحس فيهم أكثر. الإبداع بيجي عن صعوبات. طبعا. رنيم خليني أسألك، رنيم قد ايه عمرك؟ قد ايه يعني قد ايه صار لك مبلشة بالسباحة؟ هلا انا عمري 12 سنة، مواليد 2007 صف سابع. الي 3 سنين عم بتدرب سباحة. حلو كثير. وين عم تتدربي اليوم؟ هلا بالشتوية نحن بنتدرب بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية، وبالصيفية بنتدرب بالنادي. ساكنين ببانيا؟ بتروحوا تتدربوا باللاذقية؟ ايه. وبتعملوا بطولات وبتجيبوا الأول؟ ايه. ما شاء الله عليكم. ايه ما شاء الله عليهم. جنى، يعني كمان بدي اسالك، يعني البطولات اللي شاركتي فيها اكثر؟ رنيم البطولات اللي شاركتي فيها اكثر؟ هلا انا بشارك حره وفراشه وظهر، بس اللي بجيب فيها نتيجه اكثر شيء هي الحره اكثر شيء. أكيد رح نحكي أكثر، ولكن خليني أسأل جنى. جنى كمان نفس الشيء، بلشتي من 3 سنين ولا أكثر؟ لا، من 3 سنين سوا بلشنا. هلا يمكن أنتوا اثنين تقربوا بعض ولاد العام. ايه. حلو. في منافسة ضمن العيلة كمان؟ تبع إيه إنه بس مو كتير، يعني إحنا مثل أخوات بنعتبر الحمد. حلو كتير. عم تتدربي سوا، بتطلعوا مع بعض تتدربوا سوا؟ ايه. وكمان شاركتي بآخر بطولة؟ ايه شاركت بالشام، كانت بالبطولة الجمهورية المفتوحة. نعم شاركتي كمان. شو المرتبة اللي حصلتيها؟ المرتبة الثالثة. حلو كتير. يعني مثل ما كنا عم نذكر، نحن صح أهل ساحل وما عندنا بحر، ولكن بنفتقد للمسابح المغلقة إن كانت صيفية أو شتوية. يمكن نوعا ما الصيفية بتكون متاحة أكثر، ولكن دائما في عنا إنجازات بنرفع الرأس فيها. فإذا كل تدريبكم اليوم ضمن الصالة الرياضية باللاذقية لكل مشاركة حركاتكم وبيكون إنجازاتكم على مستوى كل المحافظات ما شاء الله رقم أول أو ثاني أو ثالث، يعني الحمد لله عم نجيب نتيجة ممتازة. أستاذ علي، يعني إذا بدي أحكي أنا وياك عن الفئات العمرية اللي عم تدربها، وبتشمل كل أنواع السباحة يعني ولا؟ طبعا هي بتشمل كل أنواع، الأربع أنواع السباحة. في عندي الفئات العمرية أنا دائما أشبال وناشئين هلا يعني طلعت معهم، يعني طلعت من المدارس التعليم هلا يعني جابت على الشبلات، بينما جنا ناشئات يعني نشأ ما كان جنا عفوا ما كان عندها مشاركة بهالبطولة، هاي هي اختصرت على الصغار والأشبال فقط البطولة الشتوية، كونه هن بالصيفي كان عندهم بطولة مفتوحة، بطولتين، بطولة خاصة بالناشئات وبطولة مفتوحة للكل. يعني جنا جابت مركز ثالث على السيدات يلي أعمارهم بين 16 و17 سنة، يعني نتيجة كويسة طبعا، بينما رنيم هلا جابت على مستواها. يعني دائما قدران تعطيهم كل القواعد السليمة للسباحة طبعا. يعني دائما يعني بيكون السبل متاحة مثل ما منقول، يعني أحيانا بيكون في شغلات لازم تنبهن عليها بس ما قدرانين بنفس الوقت توصلوا لصالة مسبح أو ل يعني مكان تتدربوا فيه. هي السباحة بالحد ذاتها يعني هي لغة، يعني هي شغل أرقام، ما أنه أنا طلعت الأول وبلا زمن، لا بدي أجيب زمن أطلع الأول. نحن بنعاني شغلة إنه مثلا لما بنكون بالمسبح الصيفي مثلا بيكون عندي بطولة أنا، بيكون في ضغط البطولة علي، أنا ما فيني بعطيهم كل شيء، أنا بيهمني يجيبوا زمن، يعني بشتغل أنا على الزمن لأن البطولة قريبة بتكون. نحن لما بيفتح لنا مجال الشتوي، الشتوي أنا عندي 4-5 شهور ما عندي بطولة، أنا فيني بعمل لهم التكنيك تبعهم، زبط لهم حركات السباحة الكويس مثلا أحسن، يعني تظبيط السباحة ضروري جدا. بس نحن بنضغط بالصيفية كونه ما عندنا وقت، إنه بدي أنا بيهمني إني أعمل أشتغل على السرعات، هاي بيهمني أنا. بالشتوية لو في ما حكيت يعني لو في مجال كان يعني الأمور أكيد تفرق معنا كتير نحنا. فإذا اليوم في أعمار أصغر من عمر جنى ورنيم اليوم. في عندي أخوه طبعا ما شاء الله يحيى. عندي يحيى صغار أو يحيى صبح رواد طرطوس. في عندكم مو بس مشاركات، لا مسبح طبيب كمان. يعني هلا هني جنى ورنيم جابوا بطولة جمهورية على 85 سباح، على السيدة جابت جنى الرابع ورنيم الخامس. ما شاء الله. مسبح طويلة كمان، تمريننا بالبحر بس نسكر مسابح، بصير تمريننا شهرين بالبحر تقريبا. على بطولة أرواد دائما نجهز لنا. هذه السنة كمان. أول سنة إحنا طبعا بنشارك فيها. نشتغل على الطويلة. حلو كثير. وسبحوها السنة مرتين، ما بس مرة بمهرجان السياحة. طبعا تسبحوا هون بأرواد وكمان وقت بدكم تتدربوا عم تطلعوا على اللاذقية، يعني هذا دائما. طبعا. هذا مكان دائما. لما نتدرب على أرواد طويلة نحن نسبح بالبحر لأنه بدنا نفس الجو. والقصيرة بنتدرب لها. طيب أكيد بتختلف يعني التمرين بيختلف طبعاً. كمان يعني وسائل التوجيه مثل ما بدنا نقول لكل سباحة بيختلف، يعني وقت بيكون ضمن مسابح وضمن وقت بتكون سباحة مفتوحة. طبعا أنا بالبحر بضطر أنزل معهم، أنا نسبح ساعة مثلا أنا بضطر ضل معهم بالمي بالبحر، ما بسترجع أتركهم. نحن بنقطع من الشاليهات المصفاية تمريننا اليومي باتجاه المدينة الرياضية بانياس، يعني ما بها المسافة، هاي المسافة يعني شي 3 كيلو، ما بسترجع أنا خليه ينزلوا لحاله، أنا بدي أقعد على الشط، فبضطر أنا أنزل معهم ضل معهم بالمي. صحيح. ونمشي عن الأساس هذا. أما بالمسبح طبعا توجيهاتي من فوق. رنيمة، بدنا نحكي يعني عن آخر بطولة شاركتي فيها، ضمن أي نادي كنتي عم تشاركي؟ هلا بحق إلا المدرب شوي يساعدك نوعا ما. بآخر بطولة شاركتي فيها؟ بطولة جمهورية. تلعب نادي نصفات بانياس. هي آخر بطولة شاركت فيها بالبطولة الجمهوري الشتوية هاي بمدينة السيد الرئيس حافظ الأسد باللاذقية. هيدي كانت مشاركتها الوحيدة لرنيم؟ لا، هي شاركت بالصيفي وجابت مع فريق تتابع مركز تعليم كبطولة. أنا قصدي كبطولة. بطولة هي بطولة جمهورية طبعا، بطولة جمهورية صيفية هذيك بتصير، صارت بدمشق، بينما هي صارت شتوية فصارت هون باللاذقية. ثاني مشاركة إلى ثاني مشاركة هاي السنة هاي. طيب بالإضافة إلى طبعا سباق إرواد كما حكينا سابقا. صحيح. طيب وجنى اليوم؟ جنى كان عندها بس بالصيفية مشاركة. هيدي أول مشاركة إليك جنى؟ لا، شاركت أكثر من مرة. وكبطولة هيدي أول مشاركة؟ لا، كمان شاركت بطولات قبل بس إنه كان جيب متوسط كان. ما كنت تحقق في مراكز ولكن يمكن التدريب المتواصل اليوم وصلتوا ما شاء الله. أكيد إن شاء الله لسه المشاركات القادمة بتحققوا أكثر وأكثر. عدد المشاركين اليوم اللي كانوا ضمن رنيم اللي كانوا ضمن البطولة قد إيه يعني كان في عدد مشاركين؟ يعني عمليا كان أغلب محافظات الجمهورية كانت مشاركة في هذا. كان عدد السباحين 170 سباح في كل البطولة يعني 170؟ 170 يعني كان بطولة ضخمة جدا. وكانت صعبة المنافسة رنيم؟ يعني كنت تحسي أنه في حدا أصعب يعني أقوى منك أو كنت بحاجة لجهد زيادة؟ ما حسيت كتير صعبة المسابقة بس كان بدي استجهد شوي حتى أوصل على الزمن أحسن. كيف انت تشوف مستواهم يعني هي مستواها كويس وأعداد. يعني هي نزلت من البطولة الصيفية لها نزلت 4 ثواني يعني زمن قياسي بالسباحة انه ينزل السباح 4 ثواني خلال 3 شهور يعني رقم قياسي وممتاز بالنسبة لعيلة العمرة هي. فعندنا سباحات طبعا من نادي الجيش خواي هذول تمرينهم حكينا سابقا انه تمرينهم دائما صيف شتي فترتين باليوم. قديش صرتم قديش يعني انت اليوم باي نادي؟ نادي مصفر بانس. احنا عمليا كعمر تدريبي هن كتدريب تجهيز بطولات ما لهم سنه وشوي بس. حلو. بس السنه الماضيه كانت اول مشاركه كانت كافيه السنه تساويهم بطلات؟ اي طبعا باجتهادهم هن وتدريبهم والتزامهم بالتدريب يعني خلاهم يوصلوا لهالمرحله هذه اكيد. اكيد حلو كثير. وبعدين بيحبوا هن طبعا وبتشجع الاهل. كنت تعطي توجيهات خلال البطوله؟ يعني كنت تشوف في تكنيك مثلا عند سباحين امهر مثلا من رنيم او من جنا انه غلطتي بهذا المكان غلطتي بهيدي الحركه؟ كان في هيك بعض التوجيهات لهم؟ هلا احنا بس نوصل على مرحله البطوله طبعا بالسباق ما فيني بعطي توجيهات. خلال التمرين مثلا؟ خلال التمرين طبعا توجيهات دائما انه حركه الايدين بدها تزبط شوي. حركه الاجرين لازم تكون غير هيك لانه بتفرق معنا السرعه انه انت لما السباح مثلا بس بتساعد انه ايديه يكونوا مزبوطين بالحركه تحت المي بتفرق معه بالزمن بتفرق معه بالسحب تحت المي بسرعه ايديه وبتعطي زمن كويس طبعا اكيد. هلا نحن دائما وقت بنسال اي نادي استاذ علي صعوباتك بتكون دائما موضوع الاشكاليات الماديه او عدم الوفرة المادي بهذا، بس انتم ما شاء الله عليكم يعني نادي مصفات بانياس اكيد هلا في نوعا ما دعم لكم كنادي مصفات بانياس ونوعا ما انتم يعني عم تلعبوا عن يعني اتحاد عمال محافظه طرطوس، يعني الدعم منيح من الجهتين. شو وضع طمنا شو وضع النادي ولا ما عم يسيبكم من هلا بشكل عام ك يعني الاوضاع الماديه ظن كل الانديه سيئه ما لله يعني بهالاوضاع بنعيشها نحن كحرب. يعني الاوضاع الماديه سيئه اكيد لو كان نادي عمال مصفات بانياس هو تاثر بالازمه بشكل كبير يعني من خلال النفط وما النفط ما بقى فيها الدعم. نحن كان طبعا نحن ما بنطلب من حدا دعم مادي دائما، نحن بدنا دعم معنوي بيرفع معنوياتنا. بدكم دعم معنوي؟ ما بيهمنا الدعم المادي، بيهمنا اليوم كرموهم شو دعم مادي ولا معنوي؟ ظن مادي ومعنوي، انا ما كنت موجود بالتكريم اكيد بس هن اعطوه اكيد كرموهم يعني. طب انت مو المدرب المشرف على تدريبهم؟ ايه انا اكيد. ولكن ما كنت تسلم التكريم هن بس يعني بدهم يكرموا السباحين، فانا بالعكس انا كاني انا متكرم. صحيح اكيد بزيادة اكيد كمان. يعني انبسطت لانه هذا بيساعدني بزياده جرعات التمرين لإلهم يعطيهم معنويه قويه وبيتحسن ادائهم بالتمرين غير. طيب جنى انت اليوم عم يقول الكوتش او المدرب علي انه هذا بيعطيه حافز، انتم قد ايه عم تتدربوا اليوم خلال السباحه انه يزيد لكم ساعات التدريب؟ اليوم قد ايه عم تتدربوا وسطيا؟ شي ساعه بس نحن عم نحب انه نزيد ساعه كل يوم. لا مو كل يوم بالاسبوع يوم جمعه. يوم الجمعه بس حصريا ساعه بالاسبوع يا استاذ علي؟ عند المدارس مدارس وبدنا نقطع 120 كيلو كل يوم مينا سهل يعني مين سهل فعلا يعني الله يكون بعونكم. رنيم شو الزمن يلي حققتيه بالبطولة الأخيرة؟ تذكري الزمن الحقيقي؟ 50 متر حرة جبت 35 ثانية. حلو. هي تقريبا يعني سبقت يمكن أعمار أعمارها يعني هلا هي جابت 35.73% بالمية يعني اللي بعد الثانية 35.99% يعني أجزاء بالمية من الثانية يعني لمسة يعني هاي القوة المنافسة بتكون. الثالثة 36.9% يعني ما في كل واحد بين واحد يظن 15-20% من الثانية يعني هاي قوة المنافسة هون ما أنه والله أنا سباح أطلع الأول والثاني يطلع وراي بدقيقة مثلا أو بعشر ثواني هون الفرق بيبين. فإذا الدعم اللي عم تتلقوه نوعا ما بسيط طبعا. والصعوبات اللي عم تواجهكم ما رح نحكي عن الصعوبات لأنه ما في مسبح يا جماعة. عم يروحوا من بانياس على اللاذقية مرة بالأسبوع ليتدربوا ساعة بصالة مسبح الشتوي المغلق بالمدينة الرياضية. طيب يعني بالصيف منشوف ظهور ما نقليل لعدد من المدارس لتعليم السباحة. ممكن هذه المدارس تكون نواة فعلا لجذب هواة السباحة لنرتقي فيها وتتابعون لاحقا؟ يعني هذه المدارس فعلا هي قدرانة ولا هي برنامج صيفي ترفيهي؟ لكن هلا اسمعي نحكي بصراحة، هي في نوعين من المدارس. في مدارس بتهتم بالسباحين بتعلمون بتجهزن تيكونوا أبطال، وفي مدارس بهمها الربح المادي، ما بهمها انه والله انا شو اشتغلت شو طلع عند السباحين. فنحن دائما نلتجئ للمدارس اللي بهمها السباح انه يطلع. فانا عندي مدرسه تعليم سباحه كانت السنه هاي بنادي المصفى بانياس طبعا، وفي وجوه كتير حلوه وواعده ان شاء الله، بس الامكانيه انه الاستمرار صعبه كونه ما في عندهم مسبح شتوي. انا طيب انا خلصت موسم سباحه صيفي، قعدنا 6-7 شهور بقى هيك ولاش ما عندهم تمرين. هذا السباح بيرجع لورا، بيفقد السباح السباحة. أنا إذا بترك يوم بالسباحة بيأثر علي على الجمعة تمرين. فكيف إذا ست شهور وسبع وعم تحققوا مراكز؟ والله هيدي معجزة. أستاذ علي، اليوم عندكم بالنادي أبطال شاركوا ببطولات عربية وعالمية يعني على مستوى سوريا؟ طبعا هلا بصراحة نادي يعني كنادي مصفى بانياس كان عنده قديما قبل الأزمة طبعا كان في عنده سباحين يشاركوا، بس هلا بعد هاي ما في سباحين، ما في استمراري له لهيك. يعني السبب انه ما في استمراري بالتمرين. في عندنا سباحين طبعا شاركوا معهم من طرطوس ومن نادي مصفى بانياس حصريا ببطولة الجمهورية بالصيف طبعا، بس ما كان في نتائج يعني يلا ان شاء الله اكيد بتكون النتائج يعني يعطوكم شوي من الدعم، واكيد النتائج انتم ما حتستنوا اكيد، بس النتائج بتزداد الوتيره بتزداد الحماس. جنى، كل اللي عم يسمعوك اليوم من معنيين بالرياضه من خلال انت كبطلة سباحه، شو بتحبي توجهي لهم رساله؟ انه بهدي فوز كل قائد الوطن وللجيش العربي السوري، وكمان وبشكر اهلي والاستاذ والكوتش علي، وكمان اللي ساعدونا بالنادي وكل الناس. اكيد يمكن بتبقى رساله جنى او رنين اللي بدي اسمعها منها هلا بتختلف تماما عن رسالتك استاذ علي، بناها خارقه الله يخلي. اكيد رنين، بختام رساله منك لكل المعنيين بالرياضه بمحافظه طرطوس. بشكر الأهل اللي شجعونا على السباحة والمدرب، وبشكر شهداء سوريا اللي حموها، وبشكر القائد والمشجعين لنا، وبتمنى نتحسن بالأيام القادمة إن شاء الله يا رب. فعلا أنتوا عم تقدموا من قمة الصعوبات، عم تعطوا يعني أعظم ما عندكم، فعلا عم تجيبوا مراتب أولى وهذا الشيء أنتوا مشكورون عليه. عم تعانوا كتير، وبدي رسالة منك أستاذ علي فعلا توصل للمعنيين. يا جماعة نحن أهل ساحل ما عنا مسبح لأقول نحله. هلا قبل المسبح نحن عمليا كألعاب فردي دائما مظلومين، كألعاب فردي مظلومين من قبل الاتحاد الرياضي أكيد هذا الشيء. فبطرطوس يعني عمليا حرام محافظة مسبح صيفي ما في إلا المسابح الخاصة تابعة لمنتجعات أو شيء. ما في إلا نادي مصفى بانياس عنده مسبح خاص بالنادي. وهن كتر خيرا طبعا ما قصروا معنا بالصيفية، هي أمنوا لنا فترة صباحي تمرين، بس فترة مسائي ما فينا خدنا كون المسبح مستثمر وساعدنا، نحاول المستثمر يساعدنا، بس بسبب الضغط بيكون عنده بعض الظهر ما قدرنا طبعا نطلع العالم تفينا ندرب نحن هذا أكيد. فالشيء اللي بتمنى أنه يكون عندنا مسبح صيفي، هو عم يشتغلوا مسبح صيفي بس إن شاء الله يخلص السنة هاي، ونتمنى لو يكون في مسبح شتوي أكيد تفرق معنا كتير. يعني أنه بطل أنت عم بتسبحي يوم بالأسبوع عم بيحجي بطول جمهورية، فهذا لو يصروا يوميا تمرين ما بدي أقول فترتين، فترة واحدة بس بالشتوية بشوف شو بيصير. أكيد بصير شيء ثاني. الوقت معكم كتير مرق من الساعة، يعني أكيد إلنا لقاءات ثانية وحديث آخر بهمومكم بمشاكلكم. اليوم حبينا نضوي على النتائج اللي حققتها جنى ورنيم أحمد، الله يعطيكم ألف عافية. بدي أتشكركم بطلات سوريا بالسباحة رنيم أحمد وجنى أحمد، وكل الشكر إلك أيضا المدرب علي إسماعيل، نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.